يسس ولي غينخس الصبر كل خيط الحال الساسس ولي غينخس الصبر كل خيط الحال وين محكي غوردي حسس يس بلال حقي وجال وين محكي غوردي حسس يس بلال جانا النيو جانا الغردي كروسي الرم Yeah.